السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله ورحمة والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فأسند المتصلة إلى الإمام عبد الله الزهري رحمه الله، قال في كتاب سير أعلام النبلاء: نافع بن مالك بن أبي عامر الإمام الفقيه أبو سهيل الأصبحي المدني يحدث عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك وسعيد بن مسيب وابنه وهو مكثر. اقرأ بعمر. السلام الله عليكم شيخنا. قال: روى عنه ابن أخيه مالك بن أنس وابن شهاب ومن أقرانه وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وعبد العزيز الدار وردي وغيرهم، وثقه أحمد بن حنبل وغيره تأخر إلى قريب 30 و100. علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الإمام القانت أبو محمد الهاشمي المدني السجاد، ولد عام قتل الإمام علي فسمي باسمه. حدث عن أبيه بن عباس وأبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد وجماعة. روى عنه بنوه عيسى وداود وسليمان وعبد الصمد والزهري ومنصور بن المعتمر وسعد بن إبراهيم وعلي بن أبي حملة وآخرون. وأمه ابنة ملك كندة مشرح بن عدي، وكان جسيما وسيما كأبيه، طوالا مهيبا مليح اللحية يخضب بالوسمة. ورد عن الأوزاعي وغيره أنه كان يصلي في اليوم 1000 سجدة. وقال ابن سعد: وثقة قليل الحديث. قال له عبد الملك بن مروان: لا أحتمل لك الاسم والكنية، فغيره وكناه أبا محمد فغيره وكناه أبا محمد كنيته كان علي أبو الحسن يعني. قال عكرمة: قال لي ابن عباس ولابني علي: انطلق إلى أبي سعيد الخدري فاسمعها من حديثه. فأتيناه في حائط له. وقال علي بن أبي حملة: تدخلت على علي بن عبد الله وكان آدم جسيما، ورأيت له مسجدا كبيرا في وجهه. وقال ابن المبارك: كان له 500 شجرة، يصلي عند كل شجرة 2 ركعتين، وذلك كل يوم. وعن أبي المغيرة أنه قال: كنا نطلب له النعل فما نجده حتى يستعمله لكبر رجله. قلت: لقب بالسجاد لكثرة صلاته. وقيل إنه دخل على عبد الملك فأجلسه معه على السرير. قال المبرد: ضربه الوليد 2 مرات، إحداهما في تزويجه لبابة بنت عبد الله إحداهما في تزويجه لبابة بنت عبد الله بن جعفر، وكانت عند عبد الملك، فعض تفاحة وناولها وكان أبخر، فقشطتها بسكين. لبابة وقالت: أميط عنها الأذى، فطلقها فتزوجها علي. رؤيا مضروبا وهو على جمل مقلوبا ينادى عليه: هذا علي الكذاب، لأنهم بلغهم عنه أنه يقول: إن هذا الأمر سيصير في ولدي، وحلف لا يكونن فيهم حتى تملك عبيدهم الصغار الأعين العراب الوجوه. وقيل إنه دخل على هشام فاحترمه وأعطاه 30 ألفا، ثم قال: إن هذا الشيخ اختل وخلط، يقول إن هذا الأمر سينتقل إلى ولدي. فسمعها علي فقال: والله لا أكونن ذلك، ولا يمتلكن هذان. وكان معه ولد ابنه السفاح والمنصور. قلت: كان قد أسكنه هشام بالحميمة قرية من البلقاء هو وأولاده. توفي 1817 عن 78 سنة، وهو جد الخلفاء، وله من الولد المذكورون: ومحمد الإمام، وصالح، وأحمد، وبشير، ومبشر، وإسماعيل، وعبد الله، وعبيد الله، وعبد الملك، وعثمان، وعبد الرحمن، ويحيى، وإسحاق، ويعقوب، وعبد العزيز، والأحنف، وعدة بنات. عبد الله بن أبي زكريا الإمام القدوة الرباني، وأبو يحيى الخزاعي الدمشقي، وأرسل عن سلمان الفارسي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وطائفة، وسمع من أم الدرداء وغيرها. حدث عنه صفوان بن عمرو وعلي بن ابي حمله والاوزاعي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وخالد بن دهقان وسعيد بن عبد العزيز وعدد كثير. وخالد بن دهقان وسعيد بن عبد العزيز وعدد كثير. سعيد نعم، مش عالم عندهم. ما قالش سعيد يعني. قال أبو مسهر: كان سيد أهل المسجد، فقيل بما ساده؟ قال بحسن الخلق. قال الواقدي: كان يعدل بعمر بن عبد العزيز. وقال أمان بن عدي: كان عبد الله بن أبي زكريا عابد أهل الشام، وكان يقول: ما عالجت من العبادة شيئا أشد من السكوت. قال الأوزاعي: لم يكن بالشام رجل يفضل على ابن أبي زكريا. وروى بقية عن مسلم بن زياد أنه قال: كان عبد الله بن أبي زكريا لا يكاد يتكلم إلا أن يسأل، وكان من أكثر الناس تبسما. قال: ما مسست دينارا ولا درهما قط، ولا اشتريت شيئا قط، ولا بعته إلا مرة، وكان له إخوة يكفونه. قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث صاحب غزو، وكان عمر بن عبد العزيز يجلسه معه على السرير. قلت: توفي سنة 17 و100، رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. أبو جعفر القارئ أحد الأئمة العشرة في حروف القراءات، واسمه يزيد بن القعقاع المدني، تلا على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي. وذكر جماعة أنه قرأ على أبي هريرة وابن عباس عن أخذهم عن أبي بن كعب، وقد صلى بابن عمر. وحدث عن أبي هريرة وابن عباس، وهو نزر الرواية، لكنه في الإقراء إمام، قيل تصدر للأداء من قبل وقعة الحرة، ويقال تلا على زيد بن ثابت ولم يدركه. قرأ عليه نافع وسليمان بن مسلم بن جماز وعيسى بن وردان وطائفة، وحدث عنه مالك بن أنس والدراوردي وعبد العزيز بن أبي حازم، وثقه ابن معين والنسائي. قال أبو عبيد: كان يقرأ قبل وقعة الحرة. حدثنا بذلك إسماعيل بن جعفر عنه. وقال إسماعيل بن جعفر: قال لي سليمان بن مسلم: أخبرني أبو جعفر أنه كان يقرأ قبل الحرة، وكان يمسك المصحف على مولاه. قال: وكان من أقرأ الناس، وكنت أرى كل ما يقرأ، وأخذت عنه قراءته. وأخبرني أبو جعفر أن أم سلمة مسحت على رأسه ودعت له. وعن يحيى بن عباد أنه قال: سألت أبا جعفر: متى علمت القرآن؟ قال: زمن معاوية. وقال نافع للقارئ: كان أبو جعفر يقوم الليل، فإذا أقرأ ينعس، فيقول لهم: ضعوا الحصى بين أصابعي وضموها، فكانوا يفعلون ذلك والنوم يغلبه. فقال: إذا نمت فمدوا خصلة من لحيتي. قال: فمر به مولاه فيرى ما يفعلون به، فيقول: أيها الشيخ، ذهبت بك الغفلة. فيقول أبو جعفر: هذا في خلقه شيء، دوروا بنا وراء القبر. وقال ابن وهب: حدثنا ابن زيد بن أسلم قال: قال رجل لأبي جعفر، وكان في دينه فقيها وفي دنياه أبله: هنيئا لك ما آتاك من القرآن. قال: ذاك إذا أحللت حلاله وحرمت حرامه وعدلت بما فيه. وكان يصلي خلف القراء في رمضان يلقنهم، يؤمر بذلك، وجعلوا بعده شيبة. صح. وقيل كان يتصدق حتى بإزاره، وكان من العباد. وروى زيد بن أسلم عن سليمان بن مسلم أنه قال: رأيت أبا جعفر القارئ على الكعبة، فقال: أقرئ إخواني السلام، وخبرهم أن الله جعلني من الشهداء الأحياء المرزوقين. وروى إسحاق المسيبي عن نافع أنه قال: لما غسل أبو جعفر نظروا ما بين نحره إلى فؤاده كورقة المصحف، فما شك من حضره أنه نور القرآن. وقد سقت كثيرا من أخبار أبي جعفر في طبقات القراء. مات سنة 27 و100، قاله محمد بن المثنى. وقال شباب: سنة 32، وعاش نيفا 90 سنة، رحمه الله. حبيب بن أبي ثابت الإمام الحافظ فقيه الكوفة أبو يحيى القرشي الأسدي مولاهم، واسم أبيه قيس بن دينار، وقيل قيس بن هند ويقال هند. حدث عن ابن عمر وابن عباس وام سلمة، وقيل لم يسمع منهما، وحديثه عنهما في ابن ماجه. وحكيم ابن حزام وحديثه عنه في الترمذي. قال الترمذي: وعندي لم يسمع منه. وأنس بن مالك وزيد بن أرقم وأبي وائل وزيد بن وهب بن عاصم بن ضمرة وأبي الطفيل وأبي عبد الرحمن السلمي وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص وذر الهمداني وأبي صالح ذكوان والسائب بن فروخ وطاووس وأبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم ونافع بن جبير وكريب وعروة في المستحاضة، وقيل بل هو عروة المري، وينزل إلى عبدة بن أبي لبابة وعمارة بن عمير، وكان من أئمة العلم. روى عنه عطاء بن أبي رباح ومن شيوخه، وحسين ومنصور والأعمش وأبو حصين وأبو الزبير وطائفة من الكبار. وابن جريج وحاتم بن ابي صغيره ومسعر وعبد العزيز بن سياه وشعبه والثوري والمسعودي وقيس بن ربيعه وحمزه الزيات وخلق. قال ابن المديني له نحو 100 حديث. وقال احمد بن يونس عن ابي بكر بن عياش كان بالكوفه 3 ليس لهم رابع، حبيب بن ابي ثابت والحكم وحماد كانوا من اصحاب الفتيا ولم يكن احد بالكوفه الا يذل لحبيب. وقال احمد العجلي كوفي تابعي ثقه كان مفتي الكوفه قبل حماد بن ابي سليمان. قال ابن المبارك عن سفيان انه قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت وكان دعامه او كلمه نحوها. وروى ابو بكر بن عياش عن ابي يحيى القتات انه قال قدمت الطائف مع حبيب بن ابي ثابت فكانما قدم عليه النبي. قال احمد بن سعد بن ابي مريم عن يحيى انه قال ثقه حجه. فقيل ليحيى حبيب ثبت؟ قال نعم انما روى حديثين. ثم قال أظن يحيى يريد منكرين، حديث تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير وحديث القبلة للصائم. قال أبو حاتم صدوق ثقة لم يسمع من أم سلمة. وروى الترمذي عن البخاري أنه قال لم يسمع حبيب من عروة شيئا. وقال أبو داود روي عن الثوري أنه قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. هو في الأول كان كاتب عروة المري دي نقصانون المزني بدات الترجمة حدث عن، وفي الآخر قال وكريب عروة في المستحاضة، وقيل بل هو عروة المري. هذه المزني قلت قد حدث عنه عطاء بن أبي رباح وذلك بالنسائي وابن ماجة وأبو بكر بن عياش وخاتمة أصحابه. فقال هو ومحمد بن عبد الله بن نوير والبخاري مات 19 100. وأما ابن سعد فروى عن الهيثم عن يحيى بن سلمة بن كهيل أنه قال مات حبيب 22 100 في ولاية سيف بن عمر. قلت كان من أبناء الثمانين وثقة بلا تردد، وقد تناكد الدولابي بذكره في الضعفاء له لمجرد قول ابن عون فيه كان أعور، إنما هذا نعت لبصره لا جرح له. لا جرح، جرح عطوف على نعت. قال فيه البخاري سمع ابن عمر وابن عباس. قال زافر بن سليمان عن أبي سنان عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال من وضع جبينه لله فقد برئ من الكبر. وقال أبو بكر بن عياش رأيت حبيبا أبي ثابت ساجدا فلو رأيته قلت ميت، يعني من طول السجود. أخبرنا إسماعيل بن عميرة قال أنبأنا عبد الله بن أحمد الفقيه قال أنبأنا أبو بكر بن النقور قال أنبأنا أبو القاسم الرباعي قال أنبأنا محمد بن محمد بن أخلد قال حدثنا جعفر الخلدي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا الحسن بن قتيبة قال حدثنا مسعر عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الجهاد فقال احي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. اخرجه البخاري ومسلم من طريق الاعمش عن حبيب واسمه ابي العباس السائب بن فروخ. عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم الامام الكبير مقرئ الشام واحد الاعلام ابو عمران اليحصبي الدمشقي يقال ولد عام الفتح وهذا بعيد، والصحيح ما قاله تلميذه يحيى بن الحارث الزماري أن مولده 21. وروينا بإسناد قوي أنه قرأ على أبي الدرداء، والظاهر أنه قرأ عليه من القرآن. وروي أنه سمع قراءة عثمان بن عفان فلعل والده حج به فتهيأ له ذلك، وقيل قرأ عليه نصف القرآن ولم يصح. وجاء أيضا أنه قرأ على قاضي دمشق فضالة بن عبيد الصحابي رضي الله عنه، والمشهور أنه تلا على المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان. وحدث عن معاوية بن النعمان بن بشير وفضالة بن عبيد وثلة بن الأسقع يعده. حدث عنه ربيعة بن يزيد القصير والزبيدي ويحيى الزمري وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الله بن العلاء وجماعة، وتلا عليه يحيى بن الحارث وغيره وثقه النسائي وغيره وهو قليل الحديث. قال هيثم بن عمران كان ابن عامر الرئيس أهل المسجد زمن الوليد بن عبد الملك وبعده، خافيت على ابن عامر سنة متواترة. فنقل سعيد بن عبد العزيز قال ضرب ابن عامر عطية بن قيس حين رفع يديه في الصلاة، وقيل إن عمر بن عبد العزيز لما بلغه ذلك حجبه عن الدخول إليه. وفي كنية ابن عامر أقوال تسعة أقواها أبو عمران، والأصح أنه عربي ثابت النسب في حم من حمير. قال يحيى الزمري: كان ابن عامر قاضي الجند، وكان على بناء مسجد دمشق، وكان رئيس المسجد لا يرى فيه بدعة إلا غيرها. قال: ومات يوم عاشوراء سنة 18 ومئة، وله 97 سنة. ومراده بالجند جند دمشق، وهي البلد وما يلتحق بها من السواحل والقلاع. قد سقت ترجمة هذا الإمام مستوفاة في كتاب طبقات القراء. أبو سفيان طلحة بن نافع الإسكاف الواسطي عراقي صدوق، روى عن جابر بن عبد الله وابن عباس وأنس بن مالك وعبيد بن عمير وغيرهم، روى عنه حسين بن عبد الرحمن والأعمش ومحمد بن إسحاق وحجاج بن ورطاطة وشعبة وغيرهم. قال أبو حاتم الرازي: وأبو الزبير أحب إلي منه. وقال أحمد بن حنبل وغيره: ليس به بأس. وقال سفيان بن عيينة: إنما أبو سفيان عن جابر صحيفة. قلت: خرج له البخاري مقرونا بآخر. وسئل أبو زرعة عنه فقال: أتريد أن أقول ثقة؟ الثقة سفيان وشعبة. قاله مسلم. محمد بن إبراهيم التيمي المدني الحافظ من علماء المدينة مع سالم ونافع، وكان جده الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين، وهو ابن عم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. رأى محمد سعد بن أبي وقاص، وأرسل عن أسيد بن حضير وأسامة بن زيد وعائشة وابن عباس رضي الله عنه، وحدث عن ابن عمر أبي سعيد وجابر وأنس بن مالك ومحمود بن لبيد رضي الله عنه، وعلقمة بن وقاص وعيسى بن طلحة ونافع بن عجير وعروة وعطاء بن يسار وأبي العلاء عبد الرحمن مولى الحراقة ومعاذ بن عبد الرحمن التيمي وابن حازم التمالي وأبي سلمة بن عبد الرحمن وخلق سواهم. حدث عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة ويحيى بن أبي كثير وعمارة بن غزية وحميد بن قيس الأعرج والزهري ومحمد بن عمارة بن عمرو بن حزم وتوبة العنبري وابن عجلان وابن إسحاق ومحمد بن عمرو وعبيد الله بن عمر والأوزاعي وابنه موسى بن محمد وأسامة بن زيد الليثي وخلق سواهم. قال ابن سعد: كان فقيها محدثا عنا ولا عن كان فقيها محدثا عنا ولده موسى. يعني الكلام عن موسى بن محمد بن إبراهيم. أو عن ولده موسى بقى. سمعنا ولا سامع؟ شيخنا عنا ولده موسى. عانى ولده موسى. طيب، بل كلام عن موسى. وممكن أحسن الله. تكون أيضا كان فقيها محدثا عن ولده موسى. طب تحت في بول النص في الطبقات: فولد محمد بن موسى بن محمد، وكان فقيها محدثا. يبقى الذهبي اللي بيتكلم يعني بعد ما قال ابن سعد إن كان فقيه محدثا، نقطة. بالضبط. كلام الذهبي يقول: عنا ولده موسى. نعم. أحسن الله إليكم. وقال العقيلي: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي ذكر محمد بن إبراهيم التيمية فقال في حديثه شيء، يروي أحاديث منكير أو قال منكره. وقال ابن معين وابو حاتم والنسائي وابن خراش ثقة. وقال الواقدي: يكنى ابا عبد الله وكان من المهاجرين الاولين. مات محمد في سنة 20 و100. قال ابن سعد: وكان ثقة كثير الحديث. قال ابو حسان الزيادي: مات سنة 19 و100، وهو ابن 74. وقد سمعت انه مات سنة 20 وكان عريف قومه. قلت: لعل مالكا لم يحمل عنه لمكان العرافة، لكنه يروي عن رجل عنه. وقال الهيثم: ومحمد بن عبد الله بن نمير والفلاس مات سنة 20 و100. وقال خليفة سنة 21. قلت: من غرائبه المنفرد بها حديث الأعمال عن علقمة، إنما الأعمال بنيت عن عمر. طيب، عن علقمة عن عمر، وقد جاز القنطرة، احتج به أهل الصحاح بلا مثنوية، عن الغرابة الإصلاحية. أخبرنا أبو الفضل بن تاج الأمناء قال أنبأنا أبو روح عبد المعز بن محمد كتابة، قال أنبأنا أبو القاسم المستملي، قال أنبأنا سعيد بن محمد البحيري، قال أنبأنا زاهر بن أحمد، قال أنبأنا عبد الله المنيعي، قال حدثنا هدبة، قال حدثنا أبان العطار، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة وهي تخاصم في أرض، فقالت اجتنب الأرض، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. أخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور عن حبان عن أبان بن يزيد نحوه. زبيد بن الحارث اليامي الكوفي أحد الأعلام حدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي وائل وإبراهيم بن يزيد النخعي وإبراهيم بن سويد النخعي وطائفة، وما علمت له شيئا عن الصحابة، وقد رآهم أعداده في صغار التابعين. حدث عنه جرير بن حازم وشعبة ومحمد بن طلحة وسفيان الثوري وشريك وآخرون. قال شعبة: ما رأيت رجلا خيرا من زبيد. قال سفيان بن عيينة: قال زبيد: 1000 بعرة أحب إلي من 1000 دينار. وقال ابن شبرمة: كان زبيد يجزئ الليل 3 أجزاء، جزءا عليه وجزءا على ابنه وجزءا على ابنه الآخر عبد الرحمن، فكان هو يصلي ثم يقول لأحدهما قم، فإن تكاسل صلى جزءه، ثم يقول للآخر قم، فإن تكاسل أيضا صلى جزءه، فيصلي الليل كله. قال نعيم بن ميسرة: قال سعيد بن جبير: لو خيرت من ألقى الله تعالى في مسلاخه لاخترت زبيدا اليامي. روى عبد الله بن إدريس عن عقبة بن إسحاق أنه قال: كان منصور بن المعتمر يأتي زبيد بن الحارث فكان يذكر له أهل البيت ويعصر عينيه، يريده على الخروج أيام زيد بن علي، فقال زبيد: ما أنا بخارج إلا مع نبي، وما أنا بواجده. قلت: اختلف في كنية زبيد، فقيل أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن. قال يحيى القطان: زبيد ثبت، وقال أبو حاتم وغيره ثقة، وروى ليث عن مجاهد أنه قال: أعجب أهل الكوفة إلي 4، فذكر منهم زبيد. وقال إسماعيل بن حماد: كنت إذا رأيت زبيد بن الحارث مقبلا من السوق رجف قلبي. وروى شجاع بن الوليد عن عمران بن عمرو أنه قال: كان عمي زبيد حاجا فاحتاج إلى الوضوء، فقام فتنحى ثم قضى حاجته ثم أقبل، فإذا هو بماء في موضع لم يكن معهم ماء، فتوضأ ثم جاءهم ليعلمهم، فأتوا فلم يجدوا شيئا. قال يونس بن محمد المؤدب: أخبرني زياد قال: كان زبيد مؤذن مسجده، فكان يقول للصبيان: تعالوا فصلوا أهب لكم جوزا، فكانوا يصلون ثم يحيطون به، فقلت له في ذلك، فقال: وما علي أن أشتري لهم جوزا ب5 دراهم ويتعودون الصلاة. وبلغنا عن زبيد أنه كان إذا كانت ليلة مطيرة طاف على عجائز الحي ويقول: ألكم في السوق حاجة؟ قال الحسن بن حي: قال زبيد: سمعت كلمة فنفعني الله بها 30 سنة. قال حسين بن عبد الرحمن: أعطى أمير زبيدا دراهم فلم يقبلها. قال أبو نعيم الحافظ: أدرك زبيد بن عمر أنس بن مالك. قرأت على إسحاق الصفاري، قلت طيب. قال أنبانا ابن خليل، قال أنبانا اللبان، قال أنبانا الحداد، قال أنبانا أبو نعيم، قال أنبانا محمد بن يعقوب فيما كتب إلي، قال حدثنا الربيع بن سليمان، قال حدثنا أسد بن موسى، قال حدثنا أبو بكر الداهري عن عمرو بن قيس عن زبيد اليامي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون مدفوعا عنهم بلا إله إلا الله. غريب، والداهري ضعيف. قيل: مات سنة 22 و100. يقصد صاحب الترجمة زبيد يعني. سلمة بن كهيل بن حصين الإمام السبت الحافظ أبو يحيى الحضرمي ثم التنعي الكوفي، وتنعة بطن من حضرموت. وروي عن ابن الكلبي أن تنعة قرية فيها بئر برهوت. دخل على ابن عمر وعلى زيد بن أرقم وحدث عن أبي جحيفة السوائي وجند بن البجلي وابن أبي أوفى وبالطفيل وسويد بن غفلة وأبي وائل ومحبة بن جوين وحجية بن عدي وزيد بن وهب وسعيد بن جبير والشعبي وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزة وعلقمة بن قيصر وكريب ومجاهد وعدة. وعنه ابنه يحيى بن سلمة ومنصور والأعمش وهلال بن يساف وهو من شيوخه، والعوام بن حوشب بن وزيد بن أبي نيسة وشعبة والثوري والحسن بن صالح بن حي وأخوه علي بن صالح ومسعر وعقيل بن خالد وخلق كثير. قال علي بن المديني: له 250 حديثا. وقال أحمد بن حنبل: كان متقنا للحديث. وقال أحمد العجلي: التابعي ثقة ثبت في الحديث وفيه تشيع قليل، وحديثه أقل من 200 حديث. وقال أبو حاتم: ثقة متقن. وقال أبو حاتم: ثقة متقن. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت على تشيعه. وقال جرير بن عبد الحميد: لما قدم شعبة البصرة قالوا: حدثنا عن ثقات أصحابك. فقال: إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة، الحاكم وسلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت ومنصور. وروى خلف بن حوشب عن طلحة بن مصرف أنه قال: ما اجتمعنا في مكان إلا غلبنا هذا القصير على أمرنا، يعني سلمة بن كهيل. وقال ابن المبارك عن سفيان أنه قال: حدثنا سلمة بن كهيل وكان ركنا من الأركان وشد قبضته. قال عبد الرحمن بن مهدي: لم يكن بالكوفة أثبت من أربعة: منصور وأبي حصين وسلمة بن كهيل وعمرو بن مرة. قال يحيى بن سلمة: ولد أبي في سنة 47 ومات يوم عاشوراء سنة 21 و100. وكذلك قال جماعة في تاريخ وفاته. وقال أحمد بن حنبل: مات سنة 21 في آخرها يوما. وقال الهيثم وابن سعد وأبو عبيد: مات سنة 22 و100. وقال مطين وهارون بن حاتم: سنة 23 و100. أبو يونس مولى أبي هريرة اسمه سليم بن جبير حدث عن مولاه أبي أسيد الساعدي وأبي سعيد الخدري، وعنه عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح والليث وابن لهيعة. وثقه النسائي. وكان والده مكاتبا مكاتبا لأبي هريرة فعجز فرده إلى الرق، ثم قدم به مولاه على مسلمة بن مخلد ومعه ولده أبو يونس، فشفع فيهما مسلمة فأعتقهما أبو هريرة فسكن مصر. وتوفي أبو يونس سنة 23 و100. عمرو بن دينار عمر عمرك راسي صلاة نسير النبي إليه. قال عمرو بن دينار الإمام الكبير الحافظ أبو محمد الجمحي مولاه المكي الأفرم أحد الأعلام وشيخ الحرم في زمانه، ولد في إمرة معاوية سنة 45، وسمع من ابن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر وأنس بن مالك عبد الله بن جعفر وأبو الطفيل وغيره من الصحابة، ذكره الحاكم في كتاب مزكي الأخبار، فقال: ومن كبار التابعين كذا. قال: ولم يصب، فإن كبار التابعين علقمة والأسود وقيس بن أبي حازم وعبيد بن عمير المكي وسعيد بن المسيب وكثير بن مرة وأبو إدريس الخولاني وأمثالهم، وأوساط التابعين كعروة والقاسم وطاووس والحسن وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح، فبالجهد حتى يعد عمرو بن دينار في هذه الطاقة، وإلا فالأولى أنه من طبقة تابعة لهم كثابت البناني وأبي إسحاق السبيعي ومكحول وأبي خليل المعافي ونحوهم، إلا أن يكون أبو عبد الله عنا بقوله إنه من كبارهم في الفضل والجلالة، فهذا ممكن. ثم قال: وكان من الحفاظ المقدمين، أفتى بمكة 30 سنة، سمع ابن عمر وابن عباس وجابرا وابن الزبير وأبا سعيد والبراء بن عازب وعبد الله بن عمرو وأبا هريرة وزيد بن أرقم وأنسا والمسور بن مخرمة وأبو الطفيل، قلت: وسمع بجالة بن عبدة وعبيد بن عمير الليثي وعبد الرحمن بن مطعم وأبا الشعثاء جابر بن زيد وأبا سلمة بن عبد الرحمن وطاووسا وسعيد بن جبير وعدة، وينزل إلى أبي جعفر الباقر ونحوه، وروايته عن أبي هريرة جاءت في سنن ابن ماجة، وقال أبو زرعة: لم يسمع من أبي هريرة، وكان من أوعية العلم وأئمة الاجتهاد. حدث عنه ابن أبي مليكة وهو أكبر منه، وقتادة بن بيعامة والزهري وأيوب السختياني وعبد الله بن ابي نجيح وجعفر الصادق وعبد الله بن عبد الملك بن ميسره وابن جريج وشعبه وسفيان الثوري والحمادان ورقاء بن عمر ومحمد بن مسلم الطائفي وداود بن عبد الرحمن العطار وابراهيم بن طهمان وراقه بن القاسم وزمعه بن صالح وسليمان بن كثير وعمر بن الحارث ومعقل بن عبيد الله وهشيم وابو عوانه وابو الربيع السمان وسفيان بن عيينه وخلق كثير، وقيل إن نافع مولى ابن عمر يروي عنه. قال شعبة: ما رأيت في الحديث أثبت من عمرو بن دينار. وقال ابن عيينة: كان عمرو لا يدع إتيان المسجد، كان يحمل على حمار ما ركبه إلا وهو مقعد، وكان يقول: أحرج على من يكتب عني فما أحرج على من يكتب عني فما كتبت عن أحد شيئا كنت أتحفظ. قال: وكان يحدث بالمعنى وكان فقيها رحمه الله. قال عبد الله بن ابي نجيح: ما رايت احدا قط افقه من عمرو بن دينار، لا عطاء ولا مجاهدا ولا طاووسا. فقال ابن كلام عيينة: ها؟ كله كلام أحرج على من يكتب عني فما كتبت هو عن أحد شيء. نعم، كله كلام أحرج على من يكتب عني فما كتبت عن احد شيئا كنت اتحفظ. قال وكان يحدث بالمعنى وكان فقيها رحمه الله. قال عبد الله بن ابي نجيح: ما رايت احدا قط افقه من عمرو بن دينار، لا عطاء ولا مجاهدا ولا طاووسا. وقال ابن عيينة: عمرو ثقة ثقة ثقة. قال كان عمرو من ابناء الفرس. قال يحيى بن معين: اهل المدينة لا يرضون عمرا، يرمونه بالتشيع والتحامل على ابن الزبير ولا بأس به، هو بريء مما يقوله. قال عبد الله بن محمد الزهري: حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح قال: لم يكن بارضنا اعلم من عمرو بن دينار ولا في جميع الارض. وقال اسحاق بن منصور السلولي: حدثنا ابن عيينة قال ابو جعفر: انه لا يزيدني في الحج رغبة لقاء عمرو بن دينار. روى عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابيه عن سفيان انه قال: كان عمرو بن دينار جزأ الليل 3 اجزاء، ثلثا ينام وثلثا يدرس حديثه وثلثا يصلي. هارون بن معروف قال: حدثنا سفيان قل هارون بن معروف قال: حدثنا سفيان ثلثا قال: قلت يدرس لبشار: وثلثا يدرس حديثه وثلثا يصلي. هارون بن معروف قال: حدثنا سفيان قال: قلت لمسعر: ما رأيت من رأيت أشد تثبتا في الحديث ممن رأيت؟ قال: ما رأيت مثل القاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن دينار. قال أحمد بن حنبل: كان شعبة لا يقدم على عمرو بن دينار أحدا من الحكم ولا غيره في الثبت. قال: وكان عمرو مولى هؤلاء ولكن الله شرفه بالعلم. علي بن المديني قال: حدثنا سفيان قال: رأيت مالكا وعبيد الله بن عمر جاء إلى عمرو بن دينار فقال لعبيد الله: ما فعل مولاكم ثابت، يعني الأعرج؟ فقال: هو حي. قال: فذكر قصة طلاق المكره. قال سفيان: فسمعناه بعد ذلك. قال سفيان: أدركنا عمرا وقد سقطت أسنانه، ما هي إلا ناب، فلولا أن أطلنا مجالسته لم نفهم كلامه. قال ابن أبي عمر: سمعت سفيان يقول: ما كان أثبت عمرو بن دينار. إبراهيم بن بشار عن سفيان قال: قيل لإياس بن معاوية: أي أهل مكة رأيت أفقه؟ قال: أسوأهم خلقا عمرو بن دينار، الذي كنت إذا سألته عن حديث يقلع عينه. قال ابن بشار: وسمعت سفيان يقول: كان عمرو بن دينار إذا بدأ بالحديث جاء به صحيحا مستقيما، وإذا سئل عن حديث استلقى وقال: بطني بطني. نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن عيينة قال: ما كان عندنا أحد أفقه. لا حول بيتهرب منه عسر في الرواية. قال عن نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن عيينة قال: ما كان عندنا احد افقه من عمرو بن دينار ولا اعلم ولا احفظ منه. اسحاق السلولي قال: حدثنا عمرو بن ثابت قال: سمعت ابا جعفر محمد بن قال: سمعت ابا جعفر محمد بن علي الباقر يقول: انه لا يزيدني في الحج رغبة لقاء عمرو بن دينار، فانه يحبنا ويفيدنا. وقال ابن عيينة: قلت لعمرو بن دينار: يا ابا محمد، ابو صالح سمعت به؟ قال: لا. ومن يدري من ابو صالح؟ قال الحاكم: عنا بهذا الذي يروي عنه الكلبي عن ابن عباس. اسحاق بن اسحاق الطالقاني قال: سمعت ابن عيينة يقول: قالوا لعطاء: بمن تامرنا؟ قال: بعمرو بن دينار. عباس الدوري عن يحيى قال: حدثني سفيان قال: قال عمرو بن دينار: جئت الى ابي جعفر وليس معي احد، فقال لاخويه زيد واخ له: قوما الى عمكما فانزلا، فقام الي فنزلاني. وكان ابن عيينة يقول: سمعت من عمرو ما لبث نوح في قومه يريد 1050 حديثا. وروى عبد الرزاق عن معمر قال: كان عمرو بن دينار اذا جاءه رجل يريد ان يتعلم منه لم يحدثه، وإذا جاء إليه الرجل مازحه وحدثه وألقى إليه الشيء وانبسط إليه وحدثه. وقال النسائي: عمرو ثقة ثبت. وروى علي بن الحسن عن ابن عيينة أنه قال: مرض عمرو بن دينار فعاده الزهري، فلما قام الزهري قال: ما رأيت شيخا أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ. قلت: وقد روى عمرو عن الزهري وهو عنه. قال يحيى القطان وأحمد بن حنبل: عمرو أثبت من قتادة. وقال أحمد: هو أثبت الناس في عطاء، يعني ابن أبي رباح. وعمرو يروي أيضا عن عطاء بن ميناء وعن عطاء بن يسار، وذلك في صحيح مسلم. أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق قراءة قال: أنبأنا الفتح بن عبد الله ببغداد حا، وأنبأنا يحيى بن أبي منصور الفقيه في كتابه. قال: أنبأنا محمد بن علي بن الجلاجلي 68. قال: أنبأنا هبة الله بن الحسين قال: أنبأنا أبو الحسين بن النقور البزاز قال: حدثنا عيسى بن علي إملاءً. قال أنبأنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو عن جابر رضي الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، وبه قرأ على أبي القاسم البغوي وأنا أسمع. قيل له حدثكم عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أخبرنا أحمد بن هبات الله بن تاج الأمناء وأحمد بن عبد الحميد وأحمد بن محمد بن المجاهد ونصر الله بن عياش وعلي بن بقاء وعمر بن محمد الفارسي وأحمد بن عبد الرحمن وعابد الدائم الوزان ومحمد بن علي بن الواسطي وأحمد بن عزيز ومحمد بن قيماز وعلي بن محمد الفقيه وعدة. قالوا أنبانا الحسين بن مبارك وعبد الله بن عمر الحريمي وزاذان الواسطي. فقال وأنبانا موسى بن عبد القادر حضورا قال وأنبانا أبو محمد بن قوام ويوسف بن أبي نصر وعلي بن عثمان ومحمد بن خازم ومحمد بن هاشم وعمر بن عبد الدائم وسونج بن محمد وفاطمة الآمدية وخديجة المراتبية وهدية بنت عبد الحميد وطائفة. قال وأنبانا الحسين بن المبارك حاوى وأنبانا محمد بن أبي الذكري وموسى بن قاسم وعمر بن أبي الفتوح بالقاهرة ويوسف العادلي وحسن الخلالي ومحمود السلطاني وعبد الرحمن الديرقانوني وعلي بن مطر وأحمد بن سعد وعيسى بن بركة وأحمد بن مكتوم وعبد المنع وعبد المنعم بن عساكر ومحمد بن يوسف الحسامي وأبو حامد المكبر وعبد العزيز بن محمد المعدل وأحمد بن إبراهيم الدباغ وأبو الحزم وأبو بكر قلام بأنا عثمان السنبوسكي وإبراهيم بن عنبر وسنقر الحلبي وخديجة بنت مصر وخديجة بنت غنيمة وابن السخنة وخلق سواهم. قالوا أنبانا عبد الله بن عمر حاوى أنبانا أحمد بن إسحاق الهمداني قال أنبانا الحسين بن المبارك ونفيس بن كرم وعبد اللطيف بن عساكر حاء وأنبانا عبد الحافظ بن بدران قال أنبانا موسى بن عبد القادر والحسين بن المبارك. قالوا ستتهم أنبانا أبو الوقت السجزي قال أنبانا محمد بن أبي مسعود الفارسي قال أنبانا عبد الرحمن بن حماد بن أبي شريح قال أنبانا عبد الله بن محمد البغوي ببغداد قال أنبانا أبو الجهمي العلاء بن موسى الباهلي إملاء سنة 27 و200. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أخبرني من شهد معاذ رضي الله عنه حين حضرته الوفاة يقول اكشفوا عني سجف القبة فإني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يمنعني أن أحدثكموه إلا مخافة أن تتكلوا. سمعت يقول من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وثبتا من قلبه دخل الجنة ولم تمسه النار. أخبرنا أبو الغنائم ابن محاسن المعمار قراءة قال أنبأنا جدي لأمي أبو بكر عبد الله بن نصر بن أبي نصر قاضي حران قال أنبأنا عيسى بن أحمد الدوشابي حاوى أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن قال أنبأنا عبد الرحمن ابن نجم قال أخبرتنا ست الأهل بنت الناصح قال أنبأنا الباب بن عبد الرحمن قال أخبرتنا فخر النساء شهدة قال أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن علي قال أنبأنا عبد الله بن يحيى السكري قال قرئت على إسماعيل بن محمد قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عمرو قال ابن عباس نعم قرئت من قرأت قال قرأت على إسماعيل ابن محمد قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عمرو قال ابن عباس نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة. قال البخاري عن ابن عباس قال البخاري عن ابن المدني قال لعمر نحو 400 حديث قلت قد مر عن ابن عيينة وحده وقد سمع منه 950 حديثا فلعل عليا عن المسند فقط. أبو سلمة عن ابن عيينة عن عمر قال جالست جابرا وابن عمر وابن عباس وقد وثق أبو زرعة وأبو حاتم قال نعيم بن حماد سمعت سفيان يقول قال لي عمرو بن دينار مثلك حفظت الحديث مثلك حفظت الحديث وكنت صغيرا قال أبلغه أني أكتب فشق ذلك علي. وروى الأزرق بن حسان عن شعب بن حرب قال سمعت شعبة يقول جلست إلى عمرو بن دينار 500 مجلس 500 مجلس، فما حفظت عنه سوى 100 حديث في كل 5 مجالس حديثا. فأما عمرو بن دينار البصري فهو أبو يحيى الأعور قهرمان آل الزبير بن شعيب البصري، مقل له حديثان أو أكثر. حدث عن سلف بن عبد الله وصيفي بن صهيب، روى عنه الحمادان وخارجة بن مصعب وصالح المري وعبد الوارث بن سعيد ومعتمر بن سليمان وجعفر بن سليمان الضبعي وآخرون. ضعفه أحمد والفلاس وأبو حاتم، وقال ابن معين ذاهب. وقال البخاري ذهب. وقال البخاري فيه نظر، وقال النسائي ليس وقال النسائي ليس بثقة، وقال أيضا ضعيف، وكذا ضعفه الدارقطني والناس. وأصرف ابن حبان فقال لا يحل كل حديث على جهة التعجب، ينفرد بالموضوعات عن الأثبات. قلت روى له الترمذي وقال ليس بالقوي في الحديث، تفرد عن سالم بحديث. قلت القهرمان نحو الوكيل، ولهذا يقال له وكيل آل الزبير، له حديث من دخل السوق وحديث من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي فضلني الحديث، ومات في حدود 30 و100. سليمان بن حبيب المحاربي الدمشقي الضارني قاضي دمشق أبو أيوب وقيل أبو ثابت، حدث عن أبي هريرة ومعاوية وأبي أمامة الباهلي وأسود بن مصرم، روى عنه أيوب بن موسى أبو كعب وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وجماعة، وكان إماما كبير القدر. وثقه ابن معين وغيره. قال يحيى بن معين حكم بدمشق 30 سنة. وقال النسائي ليس به بأس. قال أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن عمر عن سليمان ابن حبيب قال لي عمر بن عبد العزيز ما أقلت السفهاء عن إيمانهم. ما أقلت السفهاء من أيمانهم فلا تقلهم العتاق والطلاق. واضح. ما أقلت السفهاء، ما أقلت السفهاء من أيمانهم ما فلا أقلت السفهاء تقلهم. من أيمانهم فلا تقلهم العتاق والطلاق. قال الواقدي توفي، هو قاضي. قال الواقدي توفي 26 و100. حميد بن هلال ابن سويد بن هبيرة الإمام هبيرة الحافظ الفقيه شبيرة لا ابن سويد بن هبيرة الإمام الحافظ الفقيه أبو نصر العدوي علي بن تميم البصري، روى عن عبد الله بن معقل المزني وعبد الرحمن بن سمرة وأنس بن مالك وأبي قتادة العدوي وهصان بن كاهل وبشر بن عاصم الليثي ومطرف بن الشخير وأبي الدهماء. نعم، وهصان ابن كاهل وبشر بن عاصم الليثي ومطرف بن الشخير وابي الدهماء قرفة بن بهيس وابي رافع الصائغ وابي صالح السمان وربعي بن خراش وعبد الرحمن بن قرط وسعد بن حراش صلى وربعي بن حراش عبد الرحمن بن قرط وسعد بن هشام بن عامر وخالد بن عمير ومروان بن اوس وابي بردة بن ابي موسى وابي الاحوص الجشمي وعده، روى عنه ايوب وعاصم الاحول وخالد الحذاء وعمر بن مره، مات قبله بدهر، وابن عون ويونس وهشام بن حسان وحبيب بن الشهيد وحجاج الصواف وجرير بن حازم محمد بن سلمه وسليمان بن المغيره وشعبه بن الحجاج وابو عامر الخزاز وابو هلال الراسبي وقرة بن خالد وخلق سواهم. وثقه ابن معين والنسائي. وروى علي عن يحيى بن سعيد قال كان ابن سيرين لا يرضى حميد بن هلال، قال عبد الرحمن بن ابي حاتم فذكرت ذلك لابي فقال دخل في شيء من عمل السلطان فلهذا كان لا يرضاه، وكان في الحديث ثقه. وروى ابو سلمه عن ابي هلال الراسبي قال ما كان بالبصره اعلم من حميد بن هلال، نستثنى الحسن ولا ابن سيرين غير ان التناوه اضر به، التناوه أضر به. قال ابن عدي له أحاديث كثيرة، والذي حكاه القطان من أن ابن سيرين لا يرضاه لا أدري ما وجهه، فلعله كان لا يرضاه في معنى آخر ليس الحديث. فأما في الحديث فإنه لا بأس به وبروايته. قال علي بن المديني لم يلقى عندي أبا رفاعة العدوي، قلت روايته عنه في الصحيح مسلم قد أدركه، ثم هو رجل من قبيلتي ومعه في وطنه. وقال ابن سعد مات في ولاة خالد بن عبد الله على العراق، قلت الظاهر أنه بقي إلى قريب 20 و100. يعني هذا نعم يرجح السماعة، يعني من قبيلته وفي بلده. الغالب استغفرنا يا سيدنا مش يقين يعني. رجل من أهل الحديث، صح وهذا يطلب الحديث، وهو ابن عمه أو من عمومته، وهو في بلده ليس غريبا. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا إسحاق بن طارق قال أنبأنا ابن خليل قال أنبأنا مسعود الجمال وأبو المكارم التيمي حوى أنبأنا عنهما أحمد بن أبي الخير قال أن أبا علي الحداد أخبرهما قال أنبأنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حماد بن هلال عن هشام بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من الدجال. تابعه أيوب السختياني عن حميد به. همام بن منبه بن كامل بن سيجا الأبناوي الصنعاني المحدث المتقن وأبو عقبة صاحب تلك الصحيفة الصحيحة التي كتب عن أبي هريرة وهي نحو من 140 حديثا حدث بها عنه معمر بن راشد وقد حفظ أيضا عن معاوية وابن عباس وطائفة تحدث عنه أخوه وهب صاحب القصص ومات قبله بزمان وابن أخيه عقيل بن معقل وعلي بن الحسن بن أنس الصنعاني وثقه يحيى بن معين وغيره. قال أحمد بن حنبل كان يغزو وكان يشتري الكتب لأخيه فجالس أبا هريرة بالمدينة وعاش حتى أدرك ظهور المسودة وسقط حاجبه على عينيه من الكبر. قال سفيان بن عيينة كنت أتوقع قدوم همام مع الحجاج 10 سنين. قال الميموني سمعت أحمد بن حنبل يقول في صحيفة همام أدرك معمر أيام السودان فقرأ عليه همام حتى إذا مل أخذ معمر فقرأ عليه الباقي. عبد الرزاق لم يكن يعرف ما قرأ عليه مما قرأه هو وهو نحو من 140 حديثا. قلت لو كان أحد سمعها من همام كما عاش همام بعد أبي هريرة بضعا وسبعين سنة لعاش إلى سنة بضع ومئتين وما رأينا من روى الصحيفة عن همام إلا معمر وجميع ما عاش بعده نيفا وعشرين سنة. قال البخاري قال علي سألت رجلا لقي هماما عن موته فقال سنة 32 و100. أخبرنا أبو الفداء إسماعيل بن عبد الرحمن المعدل قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي قال أنبأنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي قال أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الأنباري قال أنبأنا علي بن محمد المعدل قال أنبأنا إسماعيل بن محمد قال أنبأنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال عبد الرزاق أنبأنا أبي و... أه؟ أظن أبو غير أيوة قال عبد عبد الرزاق الرزاق أنباء بن سلام أبو كان محدث وينه لكن قال عبد الرزاق أنباءنا أبي وغيره أن همام بن منبه قعد إلى ابن الزبير وكان رجل بنجران من الأنباء يعظمونه يقال له حنش لم يكن له لحية فقال له رجل من قريش من أنت قال من أهل اليمن قال ما فعلت عجوزكم يريد حنشا قال همام عجوزنا أسلمت مع سليمان لله رب العالمين وعجوزكم حمالة الحطب فبهت القرشي فقال له ابن الزبير لما تدري من كلمت لما تعرضت بابن منبه رواها إسحاق الكوسج عنه. علي بن الأقمر ابن عمرو بن الحارث الإمام أبو الوازع الهمداني الوادعي الكوفي حدث عن أبي جحيفة السوائي وأسامة بن شريك وحدث أيضا عن الأغر أبي مسلم وأبي حذيفة سلمة بن صهيبة وأبي الأحوص عوف الجشمي وجماعة روى عنه الأعمش وشعبة وسفيان الثوري والحسن بن صالح وشريك القاضي وآخرون وثقه جماعة. أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي النجاري المدني أمير المدينة ثم قاضي المدينة أحد الأئمة الأثبات قيل كان أعلم أهل زمانه بالقضاء روى عن أبيه وعن عباد بن تميم وعن سلمان الأغر وعبد الله بن قيس بن مخرمة وعمرو بن سليم الزرقي وأبي حبة البدري وخالته عمرة وطائفة وعدادهم في صغار التابعين. حدث عنه ابناه عبد الله ومحمد والأوزعي وأفلح بن حميد والمسعودي وآخرون وثقوه. قال مالك: لم يكن على المدينة أمير أنصاري سواه، وقيل كان كثير العبادة والتهجد رحمه الله. وقال الواقدي: هو الذي كان يصلي بالناس وتولى أمرهم واستقضى ابن عمه أبا طوالة. قال أبو الغصن المدني: رأيت في يد أبي بكر بن حزم خاتم ذهب فصه ياقوتة حمراء، قلت لعله ما بلغه التحريم ويجوز أن يكون فعله وثاب. وروى عطاف بن خالد عن أمه عن زوجة ابن حزم أنه ما اضطجع على فراشه بالليل منذ 40 سنة، وقيل كان رزقه في الشهر 300 دينار. قال مالك بن أنس: ما رأيت مثل ابن حزم أعظم مروءة وأتم حالا، ولا رأيت من أوتي مثل ما أوتي ولاية المدينة والقضاء والموسم. قيل توفي 20 و100، وقيل مات في 17. ولده عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الإمام الحافظ أبو محمد الأنصاري صاحب المغازي وشيخ ابن إسحاق. حدث عن أنس بن مالك وعباد بن تميم وعروة بن الزبير وعمرة وحميد بن نافع وطائفة ويرسل كثيرا. حدث عنه الزهري وهو أكبر منه وابن جريج وابن إسحاق ومالك وفليح بن سليمان وسفيان بن عيينة وآخرون. قال مالك: كان رجل صدق كثير الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة عالما كثير الحديث، عاش 70 سنة. قال: توفي 35 و100، وقيل بل توفي 33 و100، وله إخوة وأقارب من أهل العلم. جبلت بن سحي من التيمي وقيل الشيباني من ثقات التابعين بالكوفة. حدث عن معاوية وابن عمر وعبد الله بن الزبير وحنظلة ورجل من الصحابة وغير واحد. قال: روى عنه أبو إسحاق الشيباني وحجاج بن أرطاة روى عنه أبو إسحاق الشيباني وحجاج بن أرطاة وشعبة والثوري وقيس بن الربيع وآخرون. وثقه يحيى بن معين وابن يحيى القطان وابن معين. وقال خليفة: توفي في 25 و100 رحمه الله. وكان شعبة وسفيان يوثقانه، وله نحو من 20 حديثا، وكذا لنظيره آدم ابن علي. زيد بن أسلم الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه. حدث عن والده أسلم مولى عمر وعن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وعن عطاء بن يسار وعلي بن الحسين وابن المسيب وخلق. حدث عنه مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزعي وهشام بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد العزيز البراوردي وأولاده أسامة وعبد الله بن عبد الرحمن بن زيد وخلق كثير. وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حازم الأعرج: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلس متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. وكان أبو حازم يقول: لا أراني الله يوم زيد بن أسلم، إنه لم يبقى أحد أرضى لديني ونفسي منه. قال: فأته نعي زيد بن أسلم فعقر فما شهده. وقال البخاري: كان علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم فكل ما في ذلك، فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفع في دينه. قلت لزيد: تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن، وكان من العلماء العاملين. أرخ ابنه وفاته في ذي الحجة 36 و100. ظهر لزيد من المسند أكثر من 200 حديث. أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال أنبأنا ابن قدامة قال أنبأنا ابن البطي قال أنبأنا أبو بكر الطريثي قال حدثنا هبة الله اللالكائي قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثني يعقوب بن شيبة قال أنبأنا الحارث بن مسكين قال أنبأنا ابن وهب وابن القاسم قال مالك: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم، وكان معذورا لا يزال يصاب فيه الناس من قبل الجن، فلما وليهم شكوا ذلك إليه فأمرهم بالأذان أن يؤذنوا وأرفعوا أصواتهم ففعلوا، فارتفع عنهم ذلك حتى اليوم. قال مالك: أعجبني ذلك من مشورة زيد بن أسلم. المطلب بن عبد الله بن حنطب بن القرشي المخزومي المدني وأحد الثقات، وكان جده حنطب بن الحارث بن عبيد المخزومي من مسلمة الفتح. أرسل المطلب عن عمر بن الخطاب وغيره، وحدث عن عبد الله بن عمرو وابن عباس وجابر وأبي هريرة وعدة. روى عنه ابناه الحكم وعبد العزيز وعمر بن ابي عامر مولاهما عبد الله بن طاووس وابن جريج والاوزاعي وزهير بن محمد واخرون، وثق ابو زرعه والدارقطني، وهو ابن اخت مروان بن الحكم وابن اخت ابي سلمه بن عبد الرحمن. قال ابو حاتم: لم يدرك عائشه نعامه حديثه مراسيل. وقال ابو زرعه: ارجو ان يكون سمع منها. وقال ابن سعد: ليس يحتج بحديثه لأنه يرسل كثيرا. قلت: وافد على الخليفة هشام فوصله ب17,000 دينار، كان حيا في حدود سنة 20 أو 100. عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن سافان بن فيروزان بن هرمز، الإمام العلم مقرئ مكة وأحد القراء السبعة، أبو معبد الكناني الداري المكي مولى عمرو بن علقمة الكناني، وقيل يكنى أبا عباد، وقيل أبا بكر فارسي الأصل وكان داريا وهو العطار. وقد واهم البخاري فقال إنه من بني عبد الدار، وقال ابن أبي داود هو من قوم تميم الداري. والدار بطن من لخم، أبوهم الدار بن هاني بن حبيب بن مارة بن لخم من آدد بن سبأ، وكذا تابعه الدارقطني فوهم. وقال الأصمعي: الذي لا يبرح من داري هو الداري، فلا يطلب معاشا. وعنه قال: كان ابن كثير عطارا. قلت: هذا الحق، واشتراك الأنساب لا يبطل ذلك. وكان من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى إلى صنعاء اليمن فطردوا عنها الحبشة. قيل قرا على عبد الله بن سيب المخزومي، وذلك محتمل، والمشهور تلاوته على مجاهد ودرباس مولى بن عبد. تلا عليه أبو عمرو بن العلاء ومعروف بن مشكان وإسماعيل بن قسطنطين وعدة. وقد حدث عن ابن الزبير وابن المنهال عبد الرحمن بن مطعم وعكرمة ومجاهد وغيرهم، وهو قليل الحديث. روى عنه أيوب بن جريج وإسماعيل بن أمية وزمعة بن صالح وعمر بن حبيب المكي وليث بن أبي سليم وعبد الله بن عثمان بن خثيم وجرير بن حازم وحسين بن واقد وعبد الله بن أبي نجيح وحماد بن سلمة وآخرون، وثقه علي بن المدني وغيره. وكان رجلا مهيبا طويلا أبيض اللحية جسيما أسمر أشهل العينين، تعلوه سكينة ووقار، وكان فصيحا مفوها واعظا كبير الشأن. يقال إن ابن عيينة أدركه وسمع منه ولم يصح، إنما شهد جنازته. وقد وثقه النسائي أيضا، وعاش 75 سنة، مات سنة 20 أو 100. قال ابن عيينة: رأيته يخضب بالصفرة ويخص للجماعة. أخبرنا إسحاق بن أبي بكر قال أنبانا بن خليل قال أنبانا علي بن قاد شاه قال أنبانا أبو علي المقرئ قال أنبانا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن ابن الزبير أنه قال: كانت بنو إسرائيل إذا بلغوا ذا طوى نزعوا نعالهم عن ابن عينة أنه قال: كان ابن كثير يبيع العطر قديما. وقال شبر بن عباد: ولد ابن كثير بمكة سنة 48 ومات سنة 20 و100. قال ابن سعد: كان ابن كثير مقرئ ثقة له أحاديث صالحة، مات سنة 22 و100. وقال البخاري في تاريخ حدثنا حمدي عن ابن عيينة قال: سمعت مطرفا بمكة في جنازة عبد الله بن كثير وأنا غلام سنة 20. قال: سمعت الحسن في المقالة. وقال علي لابن عيينة: رأيت عبد الله بن كثير؟ قال: رأيت سنة 22 و100، أسمع قصصه وأنا غلام. قال: كان قاص الجماعة. قلت: فهذان قولان لابن عيينة، فإما شك وإما عنا بأن الذي مات سنة 20 هو عبد الله بن كثير بن المطلب السهمي الذي خرج له مسلم في الجنائز من طريق ابن جريج عنه، وهذا أشبه. وقال أبو علي الغساني: حديث السلف يرويه ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم عن ابن عباس. ثم قال: فقال ابو الحسن القابسي وغيره هو ابن كثير القارئ. ثم قال: وهذا ليس بالصحيح، بل هو ابن كثير بن المطلب السهمي، كذا نسبه الكلاباذي، وهو اخو كثير بن كثير، لا شيء له في الصحيح سوى حديث السلم عن صحيح البخاري. وكذا ذكر الدارقطني والحاكم وغيرهما عبد الله بن كثير بن المطلب في رجال الصحيحين، فذكره البخاري في تاريخه لكنه وهم في نسبته الى بني عبد الله. وقال ابو نعيم الحافظ: عبد الله بن كثير القارئ الداري مولى بني عبد الدار. قال ابن المديني: قد روى عن الداري ايوب وابن جريج وكان ثقه. حجاج بن منهال عن حمد بن سلمة قال: رأيت أبا عمرو بن العلاء يقرأ على عبد الله بن كثير. قال ابن عيينة: لم يكن بمكة أحد أقرأ من حميد بن قيس وعبد الله بن كثير. وقال جرير بن حازم: رأيت عبد الله بن كثير فصيحا بالقرآن وذكر الداني أن ابن كثير أخذ القراءة عن عبد الله بن السائب ابن مجاهد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي عن سفيان قال حدثنا قاسم الرحال في جنازة عبد الله بن كثير يعني في سنة 20. أنبأنا عبد الرحمن بن محمد والمسلم بن علان قال أنبأنا حنبل قال أنبأنا هبة الله قال أنبأنا مذهب قال أنبأنا أبو بكر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين أو قال عامين وثلاثة، فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، أخرجوه ستتهم عن رجالهم من حديث ابن أبي نجيح. فترددنا في ابن كثير هذا هل هو الداري أو السهمي، واختلف العلماء قبلنا فيه، وفي رجال مسلم للدارقطني ذاكر السهمية فقط، وذاكر في رجال البخاري عبد الله بن كثير المكي فقط، وكل منهما مكي، والذي علم بالتأمل أن الداري رجل كبير شهير، وأن السهمية لا يكاد يعرف إلا بحديث واحد في صحيح مسلم، وهو معلل في استغفاره صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع. تفرد به ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب عن محمد بن قيس بن مخرمة عن عائشة في قرف خروجي عليه الصلاة والسلام ليلا واستغفاري لهم، وهو من الموافقات العالية في فوائد الإخميمي. ثم قال مسلم في عقبه وحدثني من سمع حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بهذا. قال الدارقطني هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة. قلت المطلب هذا هو بن الحارث بن الصبيرة بن سعيد بن سهل ابن سعيد بن سعد بن سهم من القرشي، ولعبد الله إخوة كثير وجعفر وسعيد وليس بالمشهورين. قال النسائي عن يوسف ابن مسلم عن الحجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكه عن محمد بن قيس. ثم قال النسائي حجاج في ابن جريج عندنا اثبت من ابن وهب. قلت ما اختلف فيه، وانما ابن مسلم زاد من عنده ايضاحا بحسب ظنه. فقال بعض عبد الله ابن ابي مليكه فهذا ما عندنا من ذكر السهمي، ولم نتيقن له روايه حديث سوى هذا. واما حديث السلف فمتجاذب بينه وبين الداري، فيلتمس مرجح لاحدهما والله اعلم. اما الكلاباذي فقال في رجال البخاري عبد الله بن كثير بن المطلب القرشي الداري المكي القاص، حدث عن ابي المنهال عبد الرحمن بن مطعم روى عنه ابن ابي نجيح في اول السلم. فهذا كما ترى جعل ابن كثير بن المطلب عبدريا، وانما هو سهمي وجعله القاص، وانما القاص الداري القارئ. وكذا قال البخاري في ابن المطلب انه من بني عبد الدار بن قصي، وما ذكر في تاريخ سواه وما ذكر ابن ابي حاتم سواه الا ابن كثير الطويل الدمشقي. نتكلم عن البخاري ومسلم. قال عمرو بن قيس بن ثور بن مازن الإمام الكبير أبو ثور السكون الكندي شيخ أهل حمصة ولجده مازن بن خيثمة صحبة، ولد عمرو سنة 40 ووفد مع أبيه على معاوية. وحدث عن عبد الله بن عمرو ووثلة بن الأسقع وأبي أمامة والنعمان بن بشير وعبد الله بن بسر وعاصم بن حميد وطائفة، وعنه ثوبان بن عون ومعاوية بن صالح وسعيد بن عبد العزيز وعبد الحميد بن عبد العزيز، وآخرون خاتمتهم محمد بن حمير. قال إسماعيل بن عياش أدرك 70 صحابيا ووالي إمرة الغزو لعمر بن عبد العزيز. قال ابن سعد صالح الحديث. وقال إسماعيل بن عياش سمعته يقول سمعت معاوية على المنبر نازع بهذه الآية اليوم أكملت لكم، نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة. وقال أبو حاتم وغيره ثقة. بقية عن أبي بكر بن أبي مريم قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى والي حمص انظر إلى الذين نصبوا أنفسهم للفقه وحبسوها في المسجد عن طلب الدنيا، فأعطي كل رجل منهم 100 دينار. فكان عمرو بن قيس وأسد بن وداعة في من أخذها. وقيل إن عمرو بن قيس كان ممن سار للطلب بدم الوليد الفاسق. قال محمود بن خالد مات سنة 400 عن 100 عام، وقيل مات سنة 25 100. عبادة بن نسي الإمام الكبير قاضي طبرية أبو عمر الكندي الأردني حدث عن شداد بن أوس ومعاوية وأبي وأبي أبي بن عمارة وأبي بن عمارة بكسر العين عمارة، وأبي بن عمارة بكسر العين، وأبي سعيد الخدري وطائفة. هذا الوحيد حدث عنه اللي بكسر العين، نعم سيدنا هذا الوحيد اللي بكسر العين. عمارة الوحيد. قال حدث عنه برد بن سنان وعلي بن أبي حملة وهشام بن الغاز وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم أنعم أنعم أنعم وعبد الله بن عثمان وخلق. وكان سيدا شريفا وافر الجلالة ذا فضل وصلاح وعلم وثق، وثقه يحيى بن معين وغيره. ولي قضاء الأردن من قبل عبد الملك بن مروان، ثم ولي الأردن نائبا لعمر بن عبد العزيز. قال أبو مسر حدثنا كامل بن سلمة الكندي قال سأله من شاب بن عبد الملك عن من سيد أهل فلسطين، قالوا رجاء بن حيوة. قال فمن سيد أهل الأردن؟ قالوا عبادة بن نسي. قال فمن سيد دمشق؟ قالوا يحيى بن يحيى الغساني. قال فمن سيد أهل حمصة؟ قالوا عمرو بن قيس السكوني. قال فمن سيد أهل الجزيرة؟ قالوا عدي بن عدي الكندي. وعن مسلمة بن عبد الملك قال في كندة ثلاثة، إن الله بهم ينزل الغيث وينصرنا، رجاء بن حيوة وعبادة بن نسي وعدي بن عدي. وقيل أهدى رجل كلة عسل لعبادة فقبله وقضى عليه، ثم قال له ذهبت الكلة يا فلان. قالوا مات سنة ثمان عشرة ومئة. عطية بن قيس الإمام القانت مقلئ دمشق مع ابن عامر أبو يحيى الكلبي الدمشقي المذكور عرض على أم الدرداء وكانت عارفة بالتنزيل، قد أخذت من عن زوجها أبي الدرداء. وحدث عن عمرو بن عبسة وعبد الله بن عمرو ونعمان بن بشير ومعاوية وابن عمر وعبد الرحمن بن غن، وأرسل عن أبي الدرداء وطائفة وغزا في دولة معاوية. عرض عليه القرآن عرض عرض عليه القرآن علي بن أبي جم حملة والحسن ابن عمران وسعيد بن عبد العزيز. وروى عنه ولده سعد وأبو بكر بن أبي مريم وعبد الله بن العلاء بن زبر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وغيرهم. قال سعيد بن عبد العزيز لم نكن نطمع أن يفتح ذكر الدنيا في مجلس عطية. قال أبو القاسم بن عساكر وله دار قبلي كنيسة لليهود، وكان قارئ الجندي وهو أكبر من ابن عامر. توفي سنة 21 و100، وقيل سنة 10 و100، وقيل هو حمصي. قال الوليد بن مسلم ذكرت لسعيد بن عبد العزيز قدم عطية، فقال سمعته يذكر أنه كان في من غزا القسطنطينية زمن معاوية. قال دحيم كان هو وإسماعيل بن عبيد الله فارسي. وقال عبد الواحد بن قيس كانوا يصلحون مصاحفهم على قراءة عطية بن قيس وهم جلوس على درج الكنيسة. وقال أبو مسهر نولده سنة 7 وتوفي سنة 10 و100. وروى جماعة عن أبي مسهر أيضا أنه مات سنة 21 و100. عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي أبو الحسن من مشاهير التابعين ضعيف الحديث. روى عن ابن عباس وابي سعيد وابن عمر، وعنه ابنه الحسن وحجاج بن أرطاة وقرة بن خالد وزكريا بن أبي زائدة ومسعر وخلق، وكان شيعيا توفي سنة 11. أخبار الزهري بارك الله محمد فيك. كيف الحال؟ الله يحفظك. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.